ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الحلقة الماضية في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى السجدة الثانية، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة عليهم رضوان الله. ثم إذا سجد السجدة الثانية يرفع رأسه مكبرا، يعني حين أن يرفع رأسه من السجود يبدأ بالتكبير، يقول الله أكبر هكذا. قال البخاري رحمه الله: باب تكبير الإمام إذا قام من السجود. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه: ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي من السجود. وفي السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة قال: كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، كبر ثم قام، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت عنه في الصحيح أنه إذا سجد السجدة الأولى كما تقدم ثم جلس بين السجدتين والافتراش، وهذا الأكثر، وأحيانا إقعاء، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم، لا يقوم منتصبا، إنما كان يستوي قاعدا مفترشا، يعني يجلس على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم كان يقوم. هذه تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة. قال البخاري في الصحيح: باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته ثم نهض. باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته، يعني الأولى هذه وتر، بعد أن يقوم منها يجلس. باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته. الثانية سيجلس للتشهد. الثالثة وتر، سيجلس ثم يقوم. الرابعة شفع، ففي الأولى وفي الثالثة. قال: باب من استوى قاعدا من وتر في صلاته ثم نهض. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث، وفيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال: فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي رواية أخرى: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. يقول: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض ثم قام. ما حكم هذه الجلسة؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله فيها، وإلى سنيتها ذهب الإمام الشافعي وحماد وطائفة من أهل الحديث والإمام أحمد في رواية، وذكر الخلال عليه رحمة الله أن أحمد رحمه الله رجع إلى القول بها واستقر عليها واختارها الخلال، وهذه أيضا مذهب أهل الظاهر وذهب إليها إسحاق. يقول إمام النووي عليه رحمة الله في المجموع، يقول: ينبغي، واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة. يقول النووي رحمه الله في المجموع: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة، يقول: لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. هكذا يقول النووي في المجموع. يقول: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنقول سنة عند الشافعي وعند أحمد وعند إسحاق وعند داود وعند طائفة من الحديث، والمسألة فيها خلاف كما تقدم، والقول بها قول بالسنية، لم يقل أحد بالوجود أبدا، إنما هل هي سنة أم النبي احتاج إليها فعلها حاجة، فالإنسان إذا لا يحتاج لها لا يفعلها. هذه المسألة تدور بين هذين الأمرين، وذلك الراجح أنها سنة مطلقا. ولذلك قال حافظ بن حجر أن بعض الناس قال: لو كان السنة لكان لها ذكر مخصوص ولذكرها أكثر الصحابة، كيف يذكرها مالك بن حويرث الغريب الذي يأتي من بعيد وليس لها ذكر فليست بسنة؟ قال حافظ بن حجر ردا على من قال أنها لو كانت مشروعة لكان لها ذكر مخصوص، قال: وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض للقيام. وأما عدم ذكر الأكثرين لها، ابن حجر أي رحمة الله في الفتح قال: فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم. يعني السنن ابن عمر جاء أتى بسنة، ابن عباس جاء بسنة، أبو هريرة جاء بسنة، مالك بن حويرث جاء بسنة، عائشة جاءت بسنة. فالسنة المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد من الصحابة، إنما كل منهم نقل ما رأى، وكل ما رآه حق، وكل ما رآه سنة، فتؤخذ السنة بمجموعها من مجموعهم. فالسنة لا تجتمع إلا إذا جمعت رواية الصحابة. لذلك يقول الشيخ بن باز عليه رحمة الله في فتاواه، يقول: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج، والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. هنا مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إذا كان الإمام لا يرى هذه الجلسة ولا يجلس لها، هل المأموم يجلس أو لا يجلس؟ يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في المجموع: قال أصحابنا: ولو لم يجلس الإمام، يعني الشافعية، يقول: ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز، لا يضر هذا التخلف لأنه يسير، لا يضر هذا التخلف لأنه يسير. طيب، هذه الجلسة تقدم معنا أنها تشرع متى؟ بعد القيام من السجدة الثانية من وتر في صلاة الفريضة. لو أن الإمام سجد سجدة تلاوة، هل تشرع له وللمأمومين أن يجلس استراحة ثم يقوم أو لا تشرع؟ قال النووي في المجموع: ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف، لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف. ثم كان عليه الصلاة والسلام ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، يعني إذا أراد أن يقوم اعتمد على الأرض، لا يضع يديه على ركبتيه ثم يقوم، إنما يعتمد على الأرض. هذا الراجح، والمسألة فيها خلاف، وقل أن تجد مسألة في الفقه متفق عليها، أكثر مسائل الفقه فيها خلاف. لماذا؟ العلماء عليهم رحمة الله لا يتبعون الهوى، إنما يتبعون الآثار، فمن صح عنده أثر قال به، ومن لم يصح عنده أثر لم يقل به. ذلك قال بعضهم بالسنية وقال بعضهم بعدم السنية، أو أن الأثر وصله ولكن سنده ليس بصحيح، أو أنهم يعني خالفه أثر آخر فأخذوا بذاك وكان أقوى مثلا. فالعلماء كلهم اجتهدوا، فالنبي الراجح أنه كان إذا قام إلى الركعة الثانية كان أبو بكر بن مالك عليه رحمة الله، ومذهب الإمام الشافعي وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد. ما دليلكم يا إمة عليكم رحمة الله؟ قالوا ما ثبت من حديث مالك بن الحويرث، وفيه فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وفي رواية إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، هذا حديث في البخاري. إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب الخلاصة في باب استحباب الاعتماد باليدين على الأرض، يقول باب استحباب الاعتماد باليدين على الأرض حين ينهض إلى الركعة الثانية وغيرها. وأما كيفية الاعتماد، كيف يعتمد الإنسان على الأرض؟ هل يعجل؟ هل يبسط يده؟ هل يعتمد على أصابعه؟ هذا ما سيأتينا في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا السنة، وأن يدرى عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.